بعد الفجر إذا مات الميت ثم دفن يجمعون في بيت الميت ثلاثة ليالي يصلون ويدعون له، فما حكم هذا؟ كما خلفوا في إسلام الدين ثم الاجتماع للميت والأخ والزوج ولدراسة القرآن هذا بدعة، حتى اجتماعهم يصلون له يكون له حكم لا بناء، إنما يؤتى أن يؤتى التعزية والدعاء لهم وتأمل بهم وتزكيتهم وتصغيرهم، أما أنهم يؤتون لغرض مآتهم ولكن يا رب الميت او الغالب ان يسمعوا طعاما اليه يبعثوا به اليه انها من الخوف والله لانه اذا فقد اله تسمعوا يا رجاء من طعاما فقد اتاه الاشهر هل يجب تكون مصيبه ان يطيح طعاما ووصل اليه وخوف مقوله هذا هو المقصود، اما ان حملوا بلا على بلائهم ومكلفوا ان يسمعوا للناس طعاما فلا يحكم فلا يحكم. قال جميل عبد الله بن رضي الله عنه كل العبد الاجتماع لا نميز وصلت الطعام وقالوا من المياه والصالح من المياه والحمر المياه على الصلح هذا محمد فلا يجوز ومعك هذا المياه وليس حتى في طور من يلعى عنه وقال من الله والسلام فلا يجب حذر من ذلك. أما البكاء وجل الحين فلا بأس بالله